جارية كان اسمها عاصية فغير اسمها عليه الصلاة والسلام إلى جميلة، ومر بواد فقال ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي الضلالة، قال بل وادي الهدى. ومر بقبيلة قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء بنو مغوية، فقال بل بنو رشدة. ولما جاءه رجل قال ما اسمك؟ قال حزن، فقال بل أنت سهل. كان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح. فقالت أنا جسامة، جسامة يعني من الجثوم والثقل. قال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ طبعا عرفها، كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة يا رسول الله لما أقبلت على هذه العجوز هذا الإقبال؟ هذه عجوز يعني وليست من أقاربك أو عمه أو خاله، لما أقبلت إليها هذا الإقبال؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يقول أنا لما رأيتها تذكرت مجيئها إلينا أيام خديجة رضي الله تعالى عنها. شوف هذا التعلق. وأقبلت يوما هاله بنت خويلد وهي أخت خديجة رضي الله عنها، فلما طرقت الباب وقالت السلام عليكم وسمع الصوت، فقط رنت الصوت، فتذكر خديجة. وأنتم تعلمون أنه في الغالب أن الإخوة تكون أصواتهم متقاربة، أو تكون رنة الصوت واللهجة تكون متقاربة، لأنهم تربوا في صغرهم في بيت واحد، وبالتالي يكون أحدهم مقاربا للآخر في مخارج الحروف وفي الكلام ونحوه، لأن المعلم واحد، الأم والأب. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مجرد السلام، السلام عليكم، تحرك قلبه وقال، طبعا لا يمكن تكون خديجة، فقال اللهم هاله بنت خويلد، هاله بنت خويلد، هاله بنت خويلد، يعني هذه أخت خديجة. يفرح عليه الصلاة والسلام بسماع صوت أختها بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها. قالت عائشة فغرت، غرت من خديجة التي في قبرها رضي الله عنها. قلت يا رسول الله كذا وكذا وقد أبدلك الله خيرا منها، يعني يا رسول الله تلك امرأة كبيرة في السن تزوجتها، واليوم أن تزوجت فتاة صغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام ما أبدلني الله خيرا منها. فكان عليه الصلاة والسلام متعلقا بها ويقول وقد كان لي منها ولد وقد حرمت الولد من غيرها. فعلا أبناء النبي عليه الصلاة والسلام وبناته خمسة، ثلاث بنات وولدان كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها. فالمقصود أن المرأة إذا أحسنت التعامل مع الزوج ملكت عليه قلبه، ملكت قلبه، وهو أيضا إذا أحسن التعامل معها ملك قلبها. فما الذي يجعل الأمور تفسد أحيانا بين الزوجين وهما في بيت واحد؟ سأتعرض لعدد من النقاط بشكل سريع. أولا يقع إهمال أحيانا من الزوج للزوجة، أو إهمال من الزوجة للزوج، وتجد أن الزوج يدخل الزوج سلام عليكم وهي على الجوال أحيانا، وتستمر على الواتس، تتخلص من الواتس، تدخل على سناب شات، خلصت من سناب شات، دخلت انستغرام، خلصت من انستغرام، بدأت تبحث في تويتر، تبحث في فيسبوك، وكأنها تبحث عن شيء تنشغل به عن زوجها. طيب الزوج يحتاج من يقول له إيش أخبارك، ها كيف الشغل اليوم، اليوم كأنك تأخرت شوي، ها إيش أخبار فلان زميلك اللي في العمل اللي قلت لي مرة أنه كذا وكذا، طيب ترى نحتاج اليوم نخرج إلى كذا، ما رأيك اليوم أن نذهب إلى كذا، اليوم ابني فلان ترى لما جاء من المدرسة قال لي كذا. يحتاج الامرأة إذا جاء تحتويه، سولف معه، تتحدث. إذا المرأة أهملت الزوج، أو ربما أيضا أهملته بما هو أشد، وصارت المرأة أحيانا تخرج من البيت حتى وهو لا يدري أين هي، يرجع ما يدري وين زوجته، يمكن عند الجيران، يمكن ذهبت إلى أهلها، يمكن عندها موعد في المستشفى، يمكن ذهبت لمدرسة بنتي تسأل عن، ما يدري وين زوجته. وربما أيضا يتصل بهاتفها ما ترد عليه. هذا الإهمال الذي يقع من الزوجة، أو الإهمال الذي يقع من الزوج